بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم عليه رحمة الله: صفاتها جهر. بدأ ببيان وبذكر الصفة الأولى وهي الجهر، وضده الهمس. ولك أن تقول الهمس وضده الجهر. الهمس لغة الخفاء، لغة الخفاء كما قال تعالى: فلا تسمع وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أي أصوات خفية، فلا تسمع إلا همسا، أي أصوات خفية. وأما في الاصطلاح في تعريف الهمس، أي عند علماء التجويد، أن الهمس هو جريان النفس، جريان النفس عند النطق بالحرف، أي بالحرف المهموس، عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على المخرج. هذا هو إيش؟ النفس. هذا هو الهمس، جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على المخرج. ما الذي يصاحب هذا؟ يعني ما الذي يصاحب الحرف المهموس عند النطق به؟ يصاحبه خفاء في السمع، يعني الحرف المهموس ما تكاد أن تسمعه واضحا، ما تكاد أن تسمعه واضحا، فهو خفي ضعيف، لأنه نفس هواء، فعند النطق به يحصل خفاء في السمع لأنه غير إيش؟ واضح. خفاء في السمع. ما هو سبب هذا الخفاء في السمع؟ انفتاح الوترين الصوتيين. هذا الخفاء في السمع بسبب انفتاح الوترين الصوتيين. وعدم اهتزازهما، أي عدم اهتزاز الوترين الصوتيين. وجريان كثير لهواء النفس، هذا الجريان الكثير لهواء النفس بسبب انفتاح الوترين الصوتيين، يحدث جريان للنفس بسبب انفتاح الوترين الصوتيين. ولعل في الكتاب الذي عندكم توضيح لانفتاح الوترين الصوتيين. وحروفه أي حروف الهمس 10، مجموعة في قولهم كما ذكر الناظم مهموسها فحثه إيش شخص سكت، مهموسها أي صفة الهمس فحثه شخص سكت، أي حروف الهمس فحثه شخص سكت. هذه الثلاث الكلمات فحثه، الكلمة الأولى شخص، الكلمة الثانية سكت، الكلمة الثالثة، هذه الثلاث الكلمات جمعت حروف النفس، حروف صفة الهمس. الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. وأضعف حروف الهمس هي فحثه، المجموعة الأولى فحثة، هذه أضعف. وأضعفها وأضعف فحثه الهاء، فحثه هي كل الحروف ضعيفة، لكن أضعف من الجميع هو الهاء، حرف الهاء. قالوا لأن الهاء اجتمعت صفات الضعف فيه، اجتمعت صفات الضعف فيه، أي كل صفاته ضعيفة، الهاء كل صفاته إيش ضعيفة. حروف الهمس كلها ضعيفة، وأضعفها التي هي مجموعة فحثه، وأضعف فحثه الهاء، وأضعف حروف فحثه هو الهاء. بعض المحدثين المتأخرين جعل حروف الهمس 12 حرفا، هي حروف فحثه شخص سكت يعني 10 صح، وأضاف مع 10 حرف القاف والطاء، أضاف مع الحروف 10 القاف والطاء، وما عداها أي ما عدا هذه الحروف 12 ما عداها فهو عندهم مجهورة، فهي عندهم مجهورة، إلا أن الهمزة قالوا مختلف فيها بين كونها مهموسة أو هي يعني لا مجهورة ولا مهموسة، بين كونها اختلفوا فيها بين كونها مهموسة أو هي لا مجهورة ولا مهموسة. لكن المشهور إيش أن حروف النفس هي 10، هذا المشهور أن حروف النفس إيش 10. ولهذا تلاحظ بعض القراء المصريين عند القاف يهمسون نظرا لهذا القول، وعند الطاء اهمسون نظرا لهذا القول, وهو قول المتأخرين من المحدثين أي المتأخرين. ما هو قول المتأخرين هؤلاء؟ يقولون إن الطاء والقاف تتبع حروف الهمس, لكن الأشهر إيش؟ أنها عشرة, أنها عشرة. أما الهمزة فهي اختلفوا فيها, لكن هي شديدة, فيها شدة, فيها جهر, ما ليس فيها همس, ليس فيها همس. لكن يعني كيف توصلوا إلى النطق بها؟ يعني تخلصوا من شدتها وصعوبتها بأشياء كثيرة, كما أنهم تخلصوا من شدة وقوة الكاف المهموزة والتاء المهموزة, تخلصوا من الشدة فيها والجهر الذي من الشدة فيها, تخلصوا من الشدة فيها أي الكاف والتاء. لأن أيضا مما ننبه عليه أن في حروف فحثه شخص سكت حرف الكاف والتاء. الكاف والتاء اجتمعت فيهما صفتان مع بعض, هذا تنبيه أيضا أن الكاف والتاء اجتمعت فيهما إيش؟ صفتان مع بعض. الصفة الأولى الشدة فيها, الصفة الثانية تأتي بعد الشدة مباشرة الهمس. عند الأداء كيف تفعل؟ عند الأداء تبدأ بالشدة, بصفة إيش؟ الشدة. أك أك هذا الانقطاع شدة, ثم تقول ك ك هذا الثاني, هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى شدة أك, ثم تقول ك مباشرة, الهمس تأتي به مباشرة بعد الشدة. أيضا في التاء أت أت هذا الانقطاع, ثم تقول ت هذا بعد, يأتي بعد الشدة, أول تنطق بها الشديدة أت أت. ويخطئ من يخطئ فينطق الكاف والتاء مباشرة بهمس أك أك, خطأ هذا, أو أت أت أت مباشرة, لا تبدأ بالشدة ثم يعقبها ويتلوها مباشرة صفة الهمس. هذا تنبيه بالنسبة لحرفي الكاف والتاء من حروف فحثه شخص سكت. وبالنسبة قلنا للكاف تخلصوا من الشدة فيه, شوف انظر هو يبدأ بشدة أك, ايش الذي تخلصوا منه من شدته؟ بالهمس ك, تخلصوا منه. التاء يبدأ بشدة, ما الذي تخلصوا من الشدة فيه؟ بالهمس أت, انظر. لكن الهمزة سيأتي معنا في حروف الشدة الذي هي أجد قطن بكت, الهمزة تخلصوا منها بطرق كثيرة, بطرق كثيرة, وهذا ما سنذكره إن شاء الله في بابه. يعني تخلصوا منها مثلا بالتسهيل, بالتسهيل, بالنقل, بالإبدال, هذا هو التخلص من الهمزة بتسهيلها, بإبدالها ياء أو واوا أو نقل, أو النقل نقل حركتها إلى الساكن قبلها. هذا هو التخلص من الهمزة. أما التخلص من الكاف والتاء بالهمس, التخلص من الشدة بالكاف والتاء بالهمس, هذا تنبيه يذكر في باب الهمس, في حروف الهمس. كيف يمكنك إدراك, نعم أو هذا نجعله ونأخره, الآن هذا بالنسبة للهمس. مثلا نضرب مثالا لحرف الفاء: ويل لكل أفاك أثيم. أف هذا الهواء الخارج هو الهمس. أف ف ف ف ف هذا هو الهمس. ويخطئ من يخطئ من يضغط على الشفة. أفا أفا ما يخرج النفس بالضغط القوي، ما يخرج النفس بالضغط القوي. أيضا معك مثلا الحاء: أح الرح. عندما تضع يدك تجد الهواء يخرج: الرح الرحمن الرحمن الرحيم. وطبعا في كل الحروف تظهر الصفة واضحة إذا كانت ساكنة هذه الأحرف أو مشددة. يعني الحرف يظهر واضحا إذا كان ساكنا أو مشددا، وأما في المتحرك ما يظهر بوضوح. فتستفيد من هذا أنك إذا أردت أن تتدرب على الحرف تدرب عليه ساكنا أو تدرب عليه مشددا حتى يظهر لك، حتى يظهر لك. وقس على ذلك باقي الحروف، تأتي لها بأمثلة نحو ما ذكرنا وتنطقها بنحو ما قرأنا. هذا هو النفس فيها. ضد الهمس إيش؟ الجهر. الجهر في اللغة الإعلان والظهور، الإعلان والظهور. هذا لغة. كما أن الهمس خفاء فالجهر عكس، ظهور ووضوح في النطق وعدم خفاء، وضوح وإعلان وظهور، هذا كله وضوح، هذا كله وضوح. وأما في الاصطلاح اصطلاحا عند علماء التجويد، عدم جريان النفس، عدم جريان النفس. هناك في الهمس جريان، في الهمس جريان النفس، لكن هنا إيش؟ في الجهر عدم جريان النفس، عدم جريان النفس. عند النطق بالحرف أي بالحرف المجهور لقوة، انظر هنا في الجهر لقوة الاعتماد على المخرج، لقوة لقوة. لكن في الهمس إيش؟ لضعف، لضعف الاعتماد. لكن هنا لقوة الاعتماد على المخرج. ما الذي ينتج من الجهر ومن النطق بالحرف المجهور؟ ينتج كما سمعت الوضوح في السمع. لكن ما الذي ينتج من الحرف المهموس عند النطق بالحرف المهموس؟ الخفاء في السمع. لكن في المجهور ينتج الوضوح في السمع، أي تسمع الحرف المجهور واضحا بخلاف المهموس. فالذي ينتج من المجهور الوضوح في السمع. هذا الوضوح في السمع ما سببه؟ سببه ونتيجته انضمام، وهنا مصور عندك، انضمام الوترين الصوتيين، انضمام الوترين الصوتيين أي الحبال الصوتية هكذا ملتصقة ببعضها، تجدها إيش؟ ملتصقة، انضمام أي ملتصقة ببعضها، انضمام الوترين الصوتيين. هذا سبب الوضوح في السمع، انضمام الوترين الصوتيين. وأيضا أن انضمامهما يحصل اهتزاز فيهما، يحصل إيش؟ اهتزاز فيهما. هذا الانضمام ما الذي يحصل فيه؟ انحباس إيش؟ جريان النفس. بسبب هذا الانضمام الوترين الصوتيين، ما الذي نتج من هذا؟ نتج عنه عدم جريان النفس، خلاص انغلق، انغلق، ما عاد يجري النفس. هذه النتيجة، النتيجة هو عدم جريان النفس. لكن هناك في الهمس لما انفتح، ها، لما فتح الوتران ايش حصل؟ خروج للنفس وجريان للنفس، لكن لما انضم في المجهور النتيجة هي ايش؟ عدم جريان النفس. هذا هو الجهر. حروفه هي بقية حروف الهجاء، أي بعد أن أخرجنا العشرة، ها، أخرجنا العشرة التي هي إيش؟ فحث شخص سكت، ما عداها من الحروف الهجائية فهي للجهر. كم بقيت؟ 19 حرفا، بقي من الحروف 19 حرفا. وهذا في قول بقيت 19 حرفا، هذا في قول من جعل الحروف العربية الهجائية 29 حرفا، هذا في قول من جعل الحروف العربية 29 حرفا. إن هنا خلاف، بعضهم من يقول 28 وبعضهم من يقول 29، لكن هذا الخلاف كما قالوا لا يتأثر، ليس فيه أثر، ليس فيه أثر، خلاف يعني اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا، هذا ليس فيه أثر، هذا خلاف صوري ليس، لا يترتب عليه أثر. أصحاب هذا القول أن الحروف 29 يقولون همزة باء، يبدأون الحروف الهجائية هكذا، همزة باء تاء ثاء جيم، إلى أن يصلون إلى الألف، إيش يقولون عنه؟ لام ألف، يقولون عنه إيش؟ لام ألف. أما أصحاب قول أن الحروف 28 حرفا، إيش يقولون؟ ألف، يقولون إيش؟ ألف باء تاء ثاء، يجعلون الألف بمقابل حرفين، بمقابل الهمزة ومقابل الألف، ينطقون حرفا واحدا بمقابل حرفين، يقولون ألف ويقصدون به الألف والهمزة مع بعض، يقصدون به الألف والهمزة مع بعض، يعني دمجوا حرفين في حرف، هو نطقا حرف ألف لكن حقيقة هو عندهم همزة وألف. طيب، قلنا في الجهر يحصل اهتزاز للوترين مع الانضمام، يهتز. كيف يمكنك إدراك اهتزاز الوترين الصوتيين؟ كيف تعرف عند النطق بالأصوات المجهورة؟ كيف تفعل؟ بوضع راحة يديك، هذه الراحة، هذه الكف، راحة الكف، بوضع راحة يديك أين؟ على أذنيك، فإذا نطقت بالحرف المجهور إيش ستسمع؟ دوي اهتزاز الوترين يملأ أذنيك. يعني مثلا فإذا نطقت صوت الذال في نفس متصل فإنك إيش ستسمع؟ اهتزاز الوترين، دوي اهتزاز الوترين يملأ أذنيك، يملأ إيش أذنيك، تشعر به، تشعر بهذا الاهتزاز في أذنيك، يملأ أذنيك. وإذا أوقفت اهتزاز الوترين فإن النغمة الحنجرية الناتجة عن اهتزاز الوترين تختفي. يعني إذا لم يحصل اهتزاز الوترين فإن الحنجرة النغمة الحنجرية يعني الصوت الناتج من الحنجرة عند الاهتزاز يختفي. وعكس ذلك في المهموس، إذا قلت حرف الثاء ما تجد اهتزاز، فعلت هكذا ما في اهتزاز. هذا يدلك على الاهتزاز، يدل على أن الوترين حصل لهما تذبذب أي اهتزاز، بخلاف المهموس ما يحصل الوترين اهتزاز، فما تجد صوت في أذنك أو ما تجد. نمثل مثال لحرف الجهر، مثلا الظاء، حرف الظاء في لوح محفوظ، صوت، ما تقول محفوظ، هذا خطأ. أو مثلا أذ يلهذ صوت، ما تقول يلهث، يعني عند الإدغام. عطاء غير مجذوذ صوت، ما تقول مجذوذ، لا خطأ، لأنه ينتقل من ذال إلى ثاء، ينتقل من ذال إلى ثاء. انظر، هذا يدلك على أهمية دراسة الصفات، على أهمية دراسة الصفات. ها، في ولد أخذ روتي، كيف عادي دخل ولد أخذ روتي، في أحد الأولاد أخذ روتي من هنا، هذا كيف تخبى المساء وكيف؟ ها موجود. الآن نستفيد من دراسة الهمس والجهر أن الحروف العربية من حيث جريان النفس وانحباس النفس، يعني صفتان تدرسان وهما الهمس والجهر، تدرسان إيش الحروف العربية من حيث ماذا؟ من حيث جريان النفس من عدمه. هذه خلاصة الصفتين، خلاصة الصفتين صفة الهمس والجهر أنهما يدرسان الحروف العربية من حيث إيش جريان النفس. هذا في إيش من صفة؟ الهمس. من عدمه هذه أي صفة؟ الجهر. هذه الخلاصة في هاتين الصفتين. وغدا بإذن الله ندخل في الشدة والرخاوة والبينية، الشدة والرخاوة والبينية، عندما قال رحمه الله شديدها لفظ أجد قط بكت، وقال أيضا وبين رخو والشديد لن عمر، ذكر ثلاث صفات إن شاء الله نذكرها، وفيها تنبيهات نجعلها في الغد بإذن الله تعالى. درس غد سيكون مختص بهذه الثلاث الصفات، لأن الكلام عنها شوية قليل يطول، نذكره في الغد إن شاء الله. ها؟ لا الآن الحروف كاملة، الحروف كاملة 29 أو 28 من حيث جريان النفس فيها وعدم جريان النفس فيها نحن ندرسها الآن من حيث جريان النفس، لكن مثلا الصفات التي ستأتي التي هي البينية والرخاوة و الشدة، هذه الثلاث الصفات تدرس الحروف العربية بأكملها من حيث الصوت، من حيث الصوت جريانا وتوسطا وعدم جريان للصوت، لكن هنا للنفس. شوف كيف الفرق، هنا الدراسة للنفس. ما الذي يدرس النفس وعدم النفس في الحروف؟ الجهر والهمس، وهكذا قس على ذلك في باقي الصفات التي ستأتي إن شاء الله. نذكر كل صفة من أي ناحية تدرس الحروف، هذه من ناحية النفس، تلك التي ستأتي إن شاء الله من ناحية الصوت وفرق بين النفس والصوت، وأيضا سيأتي معك الاستفال والاستعلاء تدرس الحروف من حيث التفخيم والترقيق، وهكذا. هذا هو افتهم الآن ولا كيف؟ الراء الآن ايش عندك سؤال الآن؟ الراء هل فيه نفس ولا عدم نفس من حيث الدراسة اللي درسناها الآن؟ لا مثلا هل في نفس؟ هل نقول هذا هو النفس؟ هل في نفس؟ لا ما يخرج من الخيشوم، لأن الحروف التي مخرجها الخيشوم الميم والنون فقط، التي يعني الغنة فيها من الخيشوم، الغنة مصاحبة للنون والميم فقط. لكن هذا جهر، كيف تعرف جهر؟ بالمقابلة، تقابل بين صفة بين حروف الهمس وحروف الجهر. كيف تستطيع تقابل؟ احفظ القليل. الآن إيش القليل؟ حروف الهمس. فحثه شخص سكت، هل موجود فيها الراء؟ إذن هي إين؟ في الجهر، وهكذا. الراء يعني مثلا السين، أو نقول مثلا نعم، حرف السين هل موجود في الجهر؟ لا، في الحروف الجهرية لا، تجده في الهمس، وهكذا. أنت احفظ القليل، احفظ القليل. فحثه شخص سكت، هذه للهمس، ثم اعرض عليها باقي الحروف، اعرض عليها باقي الحروف، هل الضاء، الذال، مثلا بارك الله فيك حرف اللام، تعرض عليها، إذا ما وجدتها اعرف أنها إيش؟ أنها جهر، وإذا وجدتها فيها اعرف أنها همس فقط، هذا سهل. اتضح؟ طيب بارك الله في الجميع.